الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، فما يزال هذا المجلس المبارك يتجدد بشيخنا حفظه الله ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف. وفي هذا اللقاء يستهل هذا الدرس بطائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يشرع بعدها بدرس في أصول الفقه. يقول المؤلف رحمه الله: باب في الاقتصاد في العبادة. وعن أبي ربعي حنظلة ابن الربيع الأسيدي الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأننا رائعين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا رائعين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي، وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة 3 مرات. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبقي لنا من باب الاقتصاد في العبادة حديثان. هذا أول الحديثين، وهو حديث ربعي أبي ربعي حنظلة بن الربيع، وذكر فيه ما حصل له. قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ يسأله عن حاله وما هو عليه. قال: قلت: نافق حنظلة. نافق حنظلة، وأصل النفاق هو أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن، يظهر أمرا وهو يبطن غيره، هذا أصل النفاق. قال: سبحان الله. وهذه الكلمة يؤتى بها عند التعجب من أمر. سبحان الله، ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، كأن نراها رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا، أي عالجنا وانشغلنا بهذه الأمور، انشغلنا بأولادنا وبأزواجنا وبتجارتنا فننسى كثيرا. كأنه يعني لما نكون عند الرسول صلى الله عليه وسلم نكون خاشعين متذكرين للجنة والنار، فإذا انصرفنا من عنده انشغلنا وذهب ذلك الخشوع وذهبت تلك الروحانية التي نشعر بها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا في ظاهره كأنه نفاق، عند الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكرنا بالجنة والنار كأننا نراها، كأننا نرى الجنة ونرى النار، فتخضع وتخشع قلوبنا. فإذا انصرفنا من عنده ذهب ذلك الخشوع، فكأن هذا العمل في ظاهره هو صورة من صور النفاق. يعني المنافق هو الذي يظهر للناس خلاف ما يبطن، وحاشاه من ذلك، ولكنه خاف على نفسه. كيف نخشى عند الرسول صلى الله عليه وسلم ونتذكر الجنة والنار ثم بعد ذلك ننشغل بالأولاد وبالأزواج وبالتجارة وبغير ذلك كأننا نفعل فعل المنافقين؟ هذا معنى قوله نافق حنظلة، فكأنه اعتبر ذلك صورة من صور النفاق. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. ونحن أيضا، يقول أبو بكر، نلقى مثل ذلك، نكون عند الرسول صلى الله عليه وسلم في خشوع وفي تذكر للجنة والنار. ولا شك أن الإنسان إذا تذكر الجنة والنار زادت عبادته وزادت طاعته لله عز وجل وقلت معصيته ومخالفته، وإذا لم يتذكر ذلك فربما قلت الطاعة، هناك تزيد الطاعة وهنا تقل الطاعة. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نافق حنظل يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ كما قال أبو بكر. قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي العين، كأننا نراها يعني رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج، أي عالجنا ولاعبنا، عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا، انشغلنا بأموالنا وأهلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. وهذا القسم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو برب العالمين، قسم بالله، وهو الذي نفسه بيده. يقول: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، ثلاث مرات، ساعة وساعة، ساعة وساعة. فالإنسان لا يمكن أن يكون في كل أحواله ينقطع عن معاشه، ينقطع عن أولاده، ينقطع عما يحتاج إليه، لكن ينبغي للإنسان أن لا يغفل ساعة وساعة. يعني ساعة ينشغل فيها الإنسان بذكر الله عز وجل وبطاعته وبما يحبه، وأخرى فيما يباح له من المباحات وفيما يحتاج إليه من أمور دنياه. هذا عامل يعمل طيلة النهار، نعم لا يمنعه ذلك من ذكر الله، لكن يمنعه من حضور حلقات العلم، والصحابة كان يمنعهم ذلك من الجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا تجارتكم ودعوا أهليكم ودعوا أولادكم واحضروا واسمعوا مني فقط. ولهذا كان عمر رضي الله تعالى عنه كان له جار، فمرة يأتي عمر ومرة يأتي جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع من، ثم يبلغ الذي يحضر من لم يحضر. وهكذا بعض الناس مع الأسف أنهم يفهمون هذا ساعة وساعة، أنه ساعة يطيع الله وساعة يعصيه، هذا خطأ. إذا قلت له لا تستمع لهذه الأغاني محرمة، قال ساعة وساعة. يعني كأنه يفهم من هذا أنه ساعة يطيع الله عز وجل وساعة يعصيه. لا، ليس هذا المراد. المراد أنه ساعة يحضر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون في ذكر، يكون في قراءة قرآن، وأخرى وقت آخر، يعني ليس المقصود الساعة المحددة، لكن وقت آخر قد ينشغل بمعاشه وبما يصلح أمور دنياه ونحو ذلك. فهذا يدل على الاقتصاد، ويدل على عدم الإثقال على النفس، وهذا تقدم في أحاديث كثيرة ما يدل على هذا المعنى، ساعة وساعة. لكن انظر، يقول لو جلستم على ما أنتم عليه، الإنسان لو ذكر الله كان هذه درجة عالية، لكن لا يستطيعها كل أحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن له فضل الجلوس معه صلى الله عليه وسلم، فضل الجلوس معه، وبيّن فضل الاستماع إليه وما يحصله الإنسان من ذلك، ثم بيّن له يعني ما يجب، وحتى لا يلحق الإنسان ملل ولا تنقطع مصالحه، لأن هذا أيضا من الأمور المهمة في الشريعة، أن لا تنقطع مصالح الإنسان، لا يتسبب الإنسان يقول أنا أعبد الله. طيب تعبد الله ما تعمل؟ وكان عمر رضي الله تعالى عنه يمنع من ذلك ويشدد، قال قد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لابد من الإنسان أن يأخذ بالأسباب وأن يعمل، ولا يمنعه ذلك من ذكر الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه، في كل حين، حتى وهو يعمل. وأنت في سيارتك مسافر تستطيع أن تصلي في السفر، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته، تستطيع أن تقرأ القرآن وأنت في سيارتك، تستطيع أن تستمع إلى درس، حتى وأنت منشغل في عملك تستطيع أن تسمع. هذا جعل القرآن عنده ويعمل في عمله بنا ولا غير ذلك، ويستمع للقرآن، يستمع لمحاضرة وهو يعمل، ما يمنعه ذلك. فالمقصود أن العمل لا يمنع من ذكر الله عز وجل، والله أعلم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه، فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. نعم، كل هذه يريدها المؤلف في أن الإنسان، في بيان أنه لا ينبغي للإنسان أن يشدد على نفسه فيكون كالمنبت الذي لا ظهرا أبقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له هنا، قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه من هذا القائم، فقالوا أبو إسرائيل رجل نذر أن يقوم في الشمس، نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ويصوم. كم أمر؟ أربعة أمور: أن يقوم في الشمس ولا يقعد، يعني يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل، ولا يستظل بظل، ولا يتكلم. هذه أربعة أمور نذرها يصوم. فمن هذه الأمور ما هو عبادة وما هو طاعة، ومنها ما ليس كذلك. فقال صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. الصوم عبادة، فهذا يتم الصوم، نذر أن يصوم يصوم، لكن لماذا يقف في الشمس يستظل؟ مروه فليتكلم، نذر أن لا يتكلم مروه فليتكلم، لأن هذا ليس عبادة، انقطاع عن كلام لا يتكلم الإنسان، وليس القيام في الشمس عبادة ولا طاعة. فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم مما لا فائدة منه ومما لا يصح نذره، وأقره على ما يصح نذره وهو الصوم. إنسان نذر أن يصوم فليصوم. والنذر بعض الناس يفعله تحفيزا لنفسه، وبعضهم ينذر النذر من أجل ظنه أنه يدفع عنه شرا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. يعني لأن الإنسان يظن بعض الناس أنه إذا نذر نذرا يقول إن شفى الله مريضي فله علي كذا، فيظن أنه لا يشفى المريض إلا بهذا النذر. والبخيل لا ينفق من ماله في الصدقة وفي الخير، لكن كأنه لا ينفق إلا في مقابل شيء، يعني كان يقول إن شفيت مريضي أعطيت وتصدقت، وإن لم تشفي مريضي لم أتصدق. فهو إنما يستخرج به من البخيل، هذا البخيل لا يعطي شيئا لكن يستخرج به عن طريق النذر. فالنذر أصلا يكره كما قال العلماء، لكن يجب الوفاء به. إذا نذرت ابتداء لو سألت نقول لك لا تنذر، ولو نذرت نذر طاعة قلنا أوفي بنذرك ابتداء لا تنذر. إذا نذرت يجب عليك أن تفي بنذرك، والله أثنى على الذين يوفون بالنذر، يوفون بالنذر أثنى الله عز وجل عليهم، لأن فعلهم طاعة، الوفاء بالنذر طاعة بأمر وجب عليه. لكن لا يظن الظان أو الناذر أن ذلك يغير مما أراد الله شيئا بالنذر، فيقول إن أعطاني كذا أعطيت كذا، وإن لم يعطني لم أعطه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما يستخرج به من البخيل. فهذا نذر أن يقوم في الشمس، وأن لا يستظل، وأن لا يكلم أحدا، وأن يصوم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه لا حاجة في هذا، لا حاجة في أن يعذب الإنسان نفسه وأن يشق على نفسه، لكن الصوم ما دام نذره يجب عليه أن يفي بنذره. نعم. قال رحمه الله باب، هذا يعني من التشديد على النفس، مثل أولئك الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا أصوم فلا أفطر، والآخر قال أقوم الليل فلا أنام، والآخر قال لا أتزوج النساء، شقوا على أنفسهم. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم الذي قلتم كذا وكذا، فإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم. قال رحمه الله باب في المحافظة على الأعمال. قال الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة رضي الله عنها: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. نعم، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن بين الاقتصاد في العبادة، وقال في هذا يجب المحافظة، لأن الأول إذا لم يقتصد الإنسان في عبادته فإنه سينقطع ويكون كالمنبت الذي لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال المحافظة على العمل، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وذكرنا هذا كثيرا، قلنا لو أن إنسانا حافظ على ركعتين في آخر الليل واستمر عليها خير من أن يصلي في يوم 1000 ركعة ثم ينقطع. لو أنت أردت أن تحفظ من هذا الكتاب فحفظت في كل يوم حديثين أحسن من أن تحفظ في يوم واحد 100 حديث ثم تنقطع. فالمؤلف عقد هذا الباب ليبين فضيلة المحافظة، لأن هناك ينقطع، الذي لا يقتصد ينقطع، ففضيلة المحافظة على الأعمال. ثم قال الله عز وجل، ذكر قول الله عز وجل: ألم يحن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. يعني أنهم لم يحافظوا على ما هم عليه من اليهود والنصارى وغيرهم على ما هم عليه من دين، بل قست قلوبهم وتركوا ما هم عليه من الخير ومن الطاعة. وقال: وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. هؤلاء يعني رهبانية وانقطاع للعبادة وما أشبه ذلك. فقوله سبحانه: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، الذي جعل الله عز وجل في قلوب أتباع عيسى هي الرأفة والرحمة. ولا تظن أن ورهبانية أنها جعلناها في قلوبهم، لا، ورهبانية ابتدعوها، عامل فيها ما بعدها بفعل مقدر يدل عليه ما بعده، وابتدعوا رهبانية. الرهبانية هذه الانقطاع أصلا للعبادة وما أشبه ذلك، لكن ما كتبها الله عز وجل عليهم هم أتوا بها. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، أي ما كتبناها عليها وما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله. هم أرادوا أن يزيدوا في العبادة فما رعوها حق رعايتها، أهملوا ما هم عليه من الطاعة فذمهم الله عز وجل على ذلك. نعم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. قالوا هذه امرأة كانت تغزل في النهار طيلة النهار، فإذا جاء في الليل نقضت غزلها. يعني هذه في عقلها شيء، تحكم الغزل وتحسنه أحسن ما يكون، ثم بعد في آخر النهار أو في الليل تنقض ما غزلته وما أحسنت صنعه. فكذلك الذي يحافظ على العمل ويوفقه الله عز وجل لعمل صالح ثم يتركه، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. رجل كان يصلي في الليل ثم ترك، كان ما هو عليه من عمل صالح ثم تركه بعد، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. نعم. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. ولذا يقال عمل الإنسان ليس له نهاية، إلا الموت. ما في أناس لهم درجة إذا وصلوا إليها ارتفعت عنهم الفرائض. بعض الخرافيين يقول هذا، يصل يعمل يعمل يعمل يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، جاءه اليقين فارتفعت عنه العبادة. اليقين هو الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت والإنسان يعبد ربه. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أرفع الناس قدرا وأعظم الناس عملا صلوات الله وسلامه عليه، كان يعبد الله حتى تفطرت، يقوم في الليل حتى تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم. وتقول له عائشة: يا رسول الله، ألم يغفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ الله ذكر ذلك. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا من شكر الله، من شكر الله عز وجل أن أطيع الله عز وجل وأن أصلي لله. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقام بما يقارب 5 أجزاء: البقرة وآل عمران والنساء، كم هذه؟ وهو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هل يكون أحد أعلى منزلة وأعلى مكانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لن يكون أحد أعلى منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هو الغي والضلال، جارنا الله وإياكم منه، أن يظن الإنسان نفسه أنه وصل إلى مرتبة عظيمة وهو ليس على شيء. بل إن إعجاب الإنسان بعمله وغروره في ذلك قد يكون مفسدا للعمل. لا تعجب بالعمل وما تدري هل قبل منك أو لم يقبل. ولذا قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: وددت لو أن لي من 4 ركعات ركعتين متقبلتين. وهو ابن عمر. لا يغتر إنسان ولو صلى 1000 ركعة في اليوم، ولو قرأ في كل يوم ختم القرآن، لا يدري هل قبل منه أو لم يقبل. فهذا الغرور قد يفسد عليه العمل. ما يقول إنسان إنه وصل حد رفع عنه التكاليف، وصل درجة رفعت عنه التكاليف. لم ترفع التكاليف ولن ترفع عن أحد من هذه الأمة ما دام يعقل وعلى قيد الحياة. هو عبد لله. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم. وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة رضي الله عنها: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. نعم، هذا تقدم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. نعم، هذا حديث أيضا عظيم. قال: من نام عن حزبه، جزئه أو ورده، إنسان تعود أن يقرأ مثلا في الليل جزءا من القرآن ثم نام عنه، أو تعود أن يصلي صلاة من الليل ثم نام عنها، أو أن يذكر الله عز وجل ثم نام عنه، فإذا قرأه من النهار، قرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كتب له كأنما قرأه من الليل. لأن الإنسان إذا أراد خير، وهذا دليل على عظم النية، إنسان في نيته أن يقوم في آخر الليل ويصلي ثم لم يصلي، فإذا صلى كتبه الله له كأنه صلى. وطبعا قوله ما بين صلاة الفجر، هنا وقت مستثنى في الصلاة بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، قبل ذلك بعد صلاة الفجر مباشرة لا يجوز الإنسان أن يصلي ولا أن يصلي عند شروق الشمس حتى ترتفع إيد رمح. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق. نعم. عليه. يعني هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص، قال: يا عبد الله لا تكن مثل فلان. قال العلماء في هذه الكلمة: لا تكن مثل فلان، من هو فلان هذا؟ قالوا: إما أن يكون الإبهام من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يكون هذا الإبهام من عبد الله بن عمرو بن العاص، أراد أن لا يعرف، لأنه لا حاجة أن تقول تكون مثل زيد أو مثل عمرو، قال مثل فلان، ولا مصلحة من ذلك، لأن هذا من باب الستر على الأشخاص، من باب الستر على الأشخاص، وربما عاد هذا الإنسان ورجع. وكان بالأمس القريب سبحان الله عندي طالب كان يكتب في رسالة عن بلد معين، فيقول فعل فلان كذا، ويعني يذكر تطبيق الحدود في بعض الدول، فلان ارتكب كذا ورجم وجلد، وفلان سرق وقطعت يده. قلت هذا يحذف، لا مصلحة فيه. هب أن هذا الشخص الذي قلت عنه فلان حسنت توبته وصدقه مع الله عز وجل، فيبقى هذا في كتابك، كل من قرأه قال فلان هذا سرق عام كذا، أو فلان زنى عام كذا، ما في مصلحة في ذكر الأسماء، هذا أستر على الشخص، وإذا شهرت به ربما يعني حصل له ردة فعل في هذا الأمر، فالواجب الستر. ولهذا قال يا عبد الله، وهو أمر سهل، كان يصلي ثم ترك قيام الليل لأمر، ثم ترك قيام الليل، لا تكن مثل فلان. فهذا من باب الستر، عدم ذكر هذا الذي ذكره هنا، كان يقوم الليل فترك قيام الليل، يعني معناها أنك إذا وفقك الله عز وجل لعمل صالح فداوم على هذا العمل وحافظ عليه وإن كان يسيرا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم. نعم. يعني هذا قالوا سواء كان من الليل قيام الليل، أو كان هذا ترك للوتر، من لم يوتر من الليل، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يوتر 11 ركعة، فكان يصلي 12 ركعة، لأنه كان يوتر 11 ركعة، فإذا فاتك الوتر صله بالنهار، لكن اجعله شفعا، إذا كنت تصلي 3 ركعات فصلي الوتر 4، فصلي 4، إذا كنت تصلي 5 فصليه 6، إذا كان 7 فصليه 8، وهكذا. يعني النهار ليس فيه وتر، فإذا صليته بالنهار فاجعله شفعا. فهذا المقصود، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.